إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة 26 من محاضرات وصول البدع من كتاب الإعصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وما زلنا في الباب 9، وهو باب التاسع الذي يتكلم عن عنوان الباب اسمه ايه؟ السبب الذي من أجله افترقت جماعة المسلمين عن فرق المبتدعة، مش كده؟ وتعرض لشرح حديث الفرق بالتفصيل، أنها افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الناجية فقال هي الجماعة، وفي رواية هي ما أنا عليه وأصحاب. فوصلنا إلى المسألة 15 في الكلام على حديث الفرق، يعني هو أخذ حديث الفرق تكلم عليه في عدة مسائل، فهذه المسألة 15 في الكلام على حديث الفرق، أنه قال عليه السلام كلها في النار إلا واحد، يعني الحديث فيه إيه؟ كلها في النار إلا واحد. وحتى ما ذلك وقد تقدم أنه لا يعد من الفرق إلا المخالف في أمر كلي وقاعدة عامة، ولم ينتظم الحديث على الخصوص إلا أهل البدع المخالفين للقواعد. وأما من ابتدع في الدين لكنه لم يبتدع ما يقتضي أمرا كليا أو يخرم أصلا من الشرع عاما، فلا دخول له في النص المذكور، فينظر في حكمه هل يلحق بمن ذكر أم لا. قلنا أن هذا الحديث، أن هذه الأمة ستفترق على 74 فرقة كلها في النار إلا واحد، لما قال كلها في النار، هذه الفرق التي تكون في النار هي التي خالفت في أمر كلي أو قاعدة كلية، أمر كلي أو قاعدة عامة من قواعد الدين، يعني في أصل من من الأصول، ولم ينتظم هذا الحديث إلا على هذه إلا على أهل البدع المخالفين للقواعد. أما من ابتدع في الدين بدع جزئية فهل يلحقه هذا الوعيد ويدخل في الحديث أم لا؟ قال وأما من ابتدع في الدين لكنه لم يبتدع ما يقتضي أمرا كليا أو يخرم أصلا من الشرع عاما، فلا دخول له في النص المذكور، أي في حديث الفرق، على ما قرر قبل ذلك، فينظر في حكمه هل يلحق بمن ذكر كلهم في النار أم لا. قال والذي يظهر في المسألة أحد أمرين، إما أن نقول إن الحديث لم يتعرض لتلك الواسطة بلفظ ولا معنى. إيه هي الواسطة ما بين من ومين؟ أيوة، لا ده هم دول الواسطة، يقصد الواسطة لأن هو ذكر الفرق والفرقة الناجية 74 فرقة والفرقة الإيه النجاح، فقلنا دول اللي هم خرموا اصل كلي او قاعده كليه من قواعد الدين، ودول الناجو دول كلهم في النار، والناجيه الاصل في الجنه، في بقى في النص دول هيروحوا فين؟ هي دي. فقال اما ان نقول ان الحديث لم يتعرض لتلك الواسطه اللي هم من ابتدع في الدين لكنه لم يبتدع امرا كليا او ما يقتضي امرا كليا، اما ان نقول إن الحديث لم يتعرض لتلك الواسطة بلفظ ولا معنى، إلا أن ذلك يؤخذ من عموم الأدلة المتقدمة، انه مذموم، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ايه في النار. هذا عام، يبقى في كل بدعة، من ابتدع بدعة جزئية او بدعة كلية. واما ان نقول ان الحديث وان لم يكن في لفظه دلالة ففي معناه ما يدل على قصده في الجملة، وبيان انه تعرض لذكر الطرفين الواضحين، انه تعرض لذكر الطرفين الايه الواضحين، الطرف الاول طرف السلامة والنجاة من غير داخلة شبهة ولا إلمام بدعة، وهو قوله ما أنا عليه وأصحاب. والثاني طرف الإغراق في البدعة، وهو الذي تكون فيه البدعة كلية أو تخرم أصلا كليا جريا على عادة الله في كتابه العزيز، لأنه تعالى لما ذكر أهل الخير وأهل الشر ذكر كل فريق منهم بأعلى ما يحمل من خير أو شر، ليبقى المؤمن فيها بين الطرفين خائفا راجيا، إذ جعل التنبيه بالطرفين الواضحين، فإن الخير على مراتب بعضها أعلى من بعض، والشر على مراتب بعضها أشد من بعض، فذكر أعلى المراتب في الخير وذكر أدنى المراتب في الإيه؟ في الشر، أو أشد المراتب في الشر. فإذا ذكر أهل الخير الذين في أعلى الدرجات خاف أهل الخير الذين دونهم ألا يلحقوا بهم وأورجوا أن يلحقوا بهم، وإذا ذكر أهل الشر الذين في أشد المراتب خاف أهل الشر الذين دونهم أن يلحقوا بهم أورجوا أن لا يلحقوا بهم. ها؟ لأين في أشد؟ أي ماشي في أشد وأسفل، معنى واحد، معنى أشد أو أسفل، مفهوم؟ يعني بيقول هذا يعني إيه؟ يعني على أسلوب القرآن، إن الله جل وعلا لما بيذكر أهل الخير في أعلى المراتب وأهل الشر في أدنى الإيه المراتب، حتى يكون اللي في أدنى الخير يرجو أن إيه أن يصعد ويكون في أعلى، واللي بيكون في أدنى الشر يخاف ويحذر أن يلحق بإيه أن يلحق بهؤلاء. وهذا المعنى معلوم بالاستقراء، وذلك الاستقراء إذا تم يدل على قصد الشارع إلى ذلك المعنى. لذلك لم يذكر هذه الواسطة وهم الذين ابتدعوا بدعة جزئية في الايه في الدين، لكن ذكر ليه أقصى طرف اللي ابتدعوا بدعة كلية أو خرموا أصلا ها أو قاعدة عامة من قواعد الايه الدين، وذكر الفرقة ليه الفرقة الناجية. ثم قال ويشهد لما تقدم من أن هذا المعنى مقصود استشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمثله، إذ رأى بعض أصحابه وقد اشترى لحما بدرهم، قال أين تذهب بكم هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، والآية إنما نزلت في الكفار لقوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الآية، إلى أن قال فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ولم يمنعه رضي الله عنه إنزالها في الكفار من الاستشهاد بها في مواضع، يعني هذه الآية نزلت في الكفار وهو يحذر بها للمسلمين، مش كده؟ اعتبارا بما تقدم وهو أصل شرعي تبين في كتاب الموافقات. قال فالحاصل أن من عدا الفرق من المبتدع الابتداع الجزئي لا يبلغ مبلغ أهل البدع في الكليات في الزمن والتصريح بالوعيد بالنار، ولكنهم اشتركوا في المعنى المقتضي للزمن والوعيد، كما اشترك في اللفظ صاحب اللحم حين تناول بعض الطيبات على وجه فيه كراهية ما على ما في اجتهاد عمر رضي الله عنه، مع أن ذلك أذهب طيباته في حياته للدنيا أو جعله مع الكفار الذين أذهبوا طيباتهم في حياتهم للدنيا، يعني وإن كان دول فين أو معنى صح فين فأدنى المراتب اللي هم الكفار، وده يبقى على طرف الكراهة، يعني دول في أشد الحرمة وده على طرف الإيه، ولم يمنعه ذلك أن يلحقه بهؤلاء فعايز يقول ان اللي ابتدعوا بدعه جزئيه وان كانوا طبعا هم في درجه بعيده جدا عن هؤلاء الذين ابتدعوا بدعه كليه، لكن الوعيد يلحق ليه الكل. قال او يخشى، يعني ان الوعيد ان الوعيد يلحقهم حتى يخافوا ويرجع. قال والقرب والبعد من العارف المذموم بحسب ما يظهر من الادله المجتهد، وقد تقدم بسط ذلك في بابه والحمد لله. طيب يعني هنا المسألة دي اختصرها ايه؟ بانه اشترى لحم بدرهم، ماشي؟ ان اشترى لحم بدرهم، فعنده اللي اشترى لحم بدرهم في اجتهاد عمر، لانه على حد ما قال ان هذا الاصل فيه ليه؟ فيه الاباحة، مش كده؟ لكن قد يعلم عمر من اجتهاد الرجل ان هذا بالنسبة له كثير، وان هذا بالنسبة له تبذير، خلاص؟ على حال الايه؟ على حال الرجل كما في اجتهاد عمر. فقال ايه؟ اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، مع ان الايه نزلت في الايه؟ في الكفار، ولكن لم يمنع عمر ان يستدل بها، ده فين وده فين. فكذلك يستدل بهذا الوعيد وان كان في اصحاب البدع الكليه على مرتكب البدع الجزئيه ليحذره. نقول هذا نفس المنهج الذي اتبعه ايه؟ عمر، وهي طريقه القران انه يذكر اعلى المراتب في الخير واشد المراتب او ادنى المراتب في الايه؟ في الشر، ليحذر هذا ويرجو هذا. يبقى دي المسألة الخامسة عشر. أي المسألة السادسة عشر؟ رجع فيه، رجع فيها إيه؟ رجع فيها أنه متوعد عليها، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكن يخش هنا، يخش هنا كلها في النار إلا واحدة، يخش هنا مش داخل فيها، لكن يحذر بقى، يخاف، يحذر وإيه؟ ويخاف. خلاص دي المسألة الخامسة عشر. المسألة السادسة عشر، نعم، اللي هي ايه؟ النجاه؟ لا مش من النجاه، اما النجاه دي خلاص بقى لم يرتكب. وهو لما ذكر النجاه قال ايه؟ طرف السلامه والنجاه من غير داخله شبهه ولا المام بدعه، وهو قوله ما انا عليه وايه؟ واصحابي، مش داخلين هنا ولا داخلين في الطرف الاغراق في ايه؟ في البدعه، لكن دول بقى وقفوا واسطه بقى، ها؟ فين احنا داخلين ولا طلعنا من دول عشان يحذر ويخاف. طيب مسألة السادسة عشرة، اكتب سؤال في ورقة بقى عشان لو لقيت صح إجابة أجاوب، ما يستحقش أسكت. شم يعني النهاردة إن شاء الله شكلكم عاكل الساعة 11. قال المسألة السادسة عشر أن رواية من روى في تفسير الفرقة الناجية وهي الجماعة محتاجة إلى تفسير، لأن ما أنا عليه وأصحابي واضح، لكن الجماعة لأنه إن كان معناه بينا من جهة تفسير الرواية الأخرى ما أنا عليه وأصحابي، فعرف الجماعة هي ما أنا عليه وهي وأصحابي، فمعنى لفظ الجماعة من حيث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى التفسير. فقد جاء في أحاديث كثيرة، منها الحديث الذي نحن في تفسيره، ومنها ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلي. الحديث يذكر أنه من فارق الجماعة، هو يعني عايز يقول لك إيه؟ إن الجماعة دي محتاجة إلى تفسير، يعني هو قال ما أنا عليه وأصحابي واضح، لكن الجماعة هذه محتاجة إلى إيه؟ إلى تفسير. يقول لفظ الجماعة ورد في إطلاق الشرع، الذي ورد في إطلاق الشرع محتاج إلى تفسير، ورد في إطلاق الشرع فين؟ أهو كحديث ابن عباس الذي نحن بصدده، وأيضا حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. وخرج أبو داود عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. كل إيه؟ من فارق الجماعة. فاختلف الناس في معنى الجماعة المراد في هذه الأحاديث على خمسة أقوال. القول الأول إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام، السواد الأعظم من أهل الإسلام أي العدد الأكبر من المسلمين هي الإيه؟ هي الجماعة. وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري وابن مسعود، فروي أنه لما قتل عثمان سئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة فقال عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، واصبر حتى يستريح أو يستراح من فاجر. وقال إياك والفرقة فإن الفرقة هي الضلالة. وقال ابن مسعود عليكم بالسمع والطاعة فإنها حبل الله الذي أمر به، ثم قبض يده وقال إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذين تحبون، خير من الذي تحبون في الفرقة. فعلى هذا القول إنها السواد أعظم يدخل في الجماعة مجتهد الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة فيها، ومن سواهم داخلون في حكمهم، أي عامة الناس العامة داخلين في حكم هؤلاء لأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم. فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان، ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع، دول اللي شذوا لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة لم يدخلوا في سوادهم بحال. يبين المفروض أن السواد الأعظم اللي هم مين؟ مجتهد الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها، ومن سواهم داخلون في حكمهم لأنهم تابعون لهم ومقتدون به. الثاني، تعريف الثاني للجماعة أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين. ها؟ يبقى ده تخصيص من السواد الايه؟ الأعظم. أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين، فمن خرج مما عليه علماء الأمة مات ميتة جاهلية، لأن جماعة الله العلماء جعلهم حجة على العالمين، وهم المعنيون بقوله عليه السلام إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة. وبهذا دليل إجماع أيضا، وذلك أن العامة عنها تأخذ دينها، أي عن هؤلاء، وإليها تفزع من النوازل وهي تبع لها. فمعنى قوله لن تجتمع أمتي أي لن يجتمع علماء أمتي على ضلال. وممن قال بهذا عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف، وهو رأي الأصوليين. فقيل لابن المبارك من الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى بهم؟ قال أبو بكر وعمر، وقعد ينزل فما زال يحسب حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد. فقيل هؤلاء ماتوا فمن الأحياء؟ فقال أبو حمزة السكري، يعني رجل واحد وهو من علماء الأمة. فعلى هذا القول لا مدخل في هذا السؤال لمن ليس بعالم مجتهد، لأنه داخل في أهل التقليد، فمن عمل منهم بما يخالفهم فهو صاحب الميتة الجاهلي. ولا يدخل فيها أيضا أحد من المبتدعين، لأن العالم أولا لا يبتدع، وإنما يبتدع من ادعى لنفسه العلم وليس كذلك. ولأن البدعة قد أخرجته عن نمط من يعتد بأقواله، وهذا بناء على القول بأن المبتدع لا يقتدى به في الإجماع. يعني إذا قال قولا مخالف لعامة أهل العلم فلا يعتد به بقوله، وإن قيل بالاعتداد بهم فيه ففي غير المسألة التي ابتدع فيها. يعني إذا قيل أنه حيعتد بقوله ففي غير المسألة التي ابتدع فيها، لأنهم في نفس البدعة مخالفون للإجماع، فعلى كل تقدير لا يدخلون في السواد الأعظم رأسا. يبقى ده المعنى الثاني للجماعة. المعنى الأول السواد الأعظم، وهم مجتهد الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها، ومن تبعهم فإنهم لهم تبع وأنهم مقتدون بهم. القول الثاني هم مجتهد الأمة وعلماؤها فقط. القول الثالث أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص. الجماعة المقصود هي الصحابة على الايه؟ على الخصوص. فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا، وقد يمكن في من سواهم ذلك. وممن قالوا بهذا القول عمر بن عبد العزيز، فروى ابن وهب عن مالك قال كان عمر بن عبد العزيز يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها، من اهتدى بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فقال مالك: فأعجبني عزم عمر على ذلك. فأهل البدع إذن غير داخلين في الجماعة قطعا على هذا الايه القول، اللي هم انهم ايه ان الجماعة هي الصحابة على الايه الخصوص. الرابع ان الجماعة هي جماعة اهل الاسلام اذا اجمعوا على امر، وهذا المعنى هو المعنى الثاني هو نفسه، لان هو ايه انه قال انها جماعة ائمة المجتهدين خلاص، وانهم قولهم حجة على العالمين. متى يكون قولهم حجة على العالمين؟ قول الذي اجمعوا فيه. فالرابع يعود الى الثاني، والثاني يعود الى الاول، فيبقى الرابع والثاني ها داخلين فين؟ داخلين في الاول. قال ان الجماعه هي جماعه اهل الاسلام اذا اجمعوا على امر فوجب على غيرهم من اهل الملل اتباعهم، وهم الذين ضمن الله تعالى لنبيه عليه السلام الا يجمعهم على ضلاله، فان وقع بينهم اختلاف فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه. وكان هذا القول يرجع الى الثاني، وهو يقتضي ايضا ما يقتضيه، اي ما يقتضيه الثاني، او يرجع الى القول الاول وهو الايه وهو الاظهر، وفيه من المعنى ما في الاول، مع انه لا بد من كون المجتهدين فيهم، وعند ذلك اي لا بد من كون السواد الاعظم فيهم مجتهدون، والا لو كان السواد الاعظم ليس فيهم مجتهدون فلا يتبعوا. فلو كان هناك عالم واحد وغالب الامه وليس فيها عالم تقول قول، وجب عليك أن تتبع قول العالم الواحد وهو السواد الأعظم. وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني، وهو يقتضي أيضا ما يقتضيه، أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر، وفيه من المعنى ما في الأول من أنه لا بد من كون المجتهدين فيهم، وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على القول بدعة أصلا، فهم إذن الفرقة الناجية. الخامس في تعريف الجماعة ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، إن الجماعة هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، فأمر عليه السلام بلزومه، ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليه. وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة كالخوارج ومن جرى مجراه. فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع وأنهم المرادون بالأحاديث، فلنأخذ ذلك أصلا ويبنى عليه معنى آخر، وهي المسألة السابعة عشر. وذلك أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد سواء ضموا إليهم العوام أو لا، فإن لم يضموا إليهم فلا إشكال، أو فإن لم يضموا إليهم فلا إشكال، أن الاعتبار إنما هو بالسواد الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهم، فإن شذ عنهم فمات فميتته جاهلية، وإن ضموا إليهم العوام فبحكم التبع لأنهم غير عارفين بالشريعة، فلا بد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء، فإنهم لو تمالؤوا على مخالفة العلماء فيما حد لهم لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم، في ظاهر الأمة لقلة العلماء وكثرة الجهال، فلا يقول أحد إن اتباع جماعة العوام هو المطلوب، وإن العلماء هم المخالفون للجماعة والمذمومون في الحديث، بل الأمر بالعكس، وأن العلماء هم السواد الأعظم وإن قلوا، والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفوا وإن كثروا طبعا، فإن وافقوا فهو الواجب عليهم. واضح هذا كلام؟ ولذلك قال: وعلى هذا لو فرضنا خلو الزمان عن مجتهد، يعملوا ايه؟ لم يكن اتباع العوام لامثالهم. لو ما فيش مجتهد في الزمان ليس للعوام ان يتبعون ايه امثالهم، ولا عد سوادهم، ها، انه السواد الاعظم المنبه عليه في الحديث الذي من خالفه فميتته جاهلية، بل يتنزل النقل عن المجتهدين منزلة وجود المجتهدين، فالذي يلزم العوام مع وجود المجتهدين هو الذي يلزم أهل الزمان المفروض الخالي عن المجتهدين. وكما قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى في كتابه غايات الأمم عند القياس الظلم، أنه عند فقد العلماء والمجتهدين من الزمان يتنزل النقل عن المجتهدين من كتبهم منزلة وجود الإيه؟ وجود العلماء. لكن ما قال أحد أن العوام يتبعون العوام وأن السواد الأعظم هم الإيه؟ العوام، ما حدش قال كده خلاص. ولا قال أحد أن لو كانت الأمة كلها في جانب وعالم في جانب يبقى السواد الأعظم هو الأمة، بل السواد الأعظم هو العالم، ها، والعلماء وإن قلوا فهم السواد الإيه؟ فهم السواد الأعظم. فاتباع نظر من لا نظر له واجتهاد من لا اجتهاد له محض ضلالة ورمي في عماية، وهو مقتضى الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأبتوا بغير علم فضلوا إيه وأضل. فاتباع نظر من لا نظر له فاتباع نظر من لا نظر له واجتهاد من لا اجتهاد له محض ضلالة ورمي في إيه في عمل. وروى أبو نعيم عن محمد بن القاسم الطوسي قال سمعت إسحاق بن راهويه وذكر في الحديث أو ذكر في الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. فقال رجل يا أبا يعقوب من السواد الأعظم؟ قال محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. بل السواد الأعظم إيه؟ واحد. ثم قال سأل رجل بن المبارك من السواد الأعظم؟ قال أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق في ذلك الزمان يعني أبو حمزة السكري، وفي زماننا محمد بن أسلم يعني كان قبل ذلك أو بعد ذلك ومن تبعه. ثم قال إسحاق لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس، هكذا يقول، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. ثم قال إسحاق لم أسمع عالما منذ 50 سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن أسلم، عشان كده اللي هو إيه هو الجماعة. فانظر في حكايته تتبين غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وإن لم يكن فيها عالم، وهو وهم العوام لا فهم العلماء. فليثبت الموفق في هذه المزلة لئلا يضل عن سواء السبيل، ولا توفيق إلا بالله. هذا الكلام يحتاج إلى بيان أكثر في مسألة معنى ليه معنى الجماعة، معنى الجماعة من ناحية اللغة ومعنى الجماعة من ناحية ليه من ناحية الشرع. يقول ابن تيمية الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والجماعة بالمعنى اللغوي تدل على نوعي الاجتماع، النوع الأول الاجتماع الحسي وهو اجتماع الأبدان كاجتماع الناس في المسجد أو بعرفة أو بمزدلفة أثناء الحج أو اجتماعهم في المعركة على قائد واحد ولواء واحد، يبقى ده الاجتماع الحسي. الاجتماع المعنوي وهو اجتماع الأفكار والأفهام بحيث تتلاقى فلا تكون متضادة متعارضة، ومن ذلك قولهم أجمع أمره أي جعله جميعا بعدما كان متفرقا، وأجمع العلماء على كذا أي اتفقوا على كذا واجتمع عليه رأيهم. والجماعة بالمعنى اللغوي ليس لها اختصاص بنوع معين من الناس أو من غيرهم، بل تعم كل ما يصدق عليه صفة الاجتماع، حتى قالوا جماعة الشجر وجماعة النبات، وهذا بخلاف المعنى الشرعي للجماعة الذي ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يخصصها بجماعة معينة من الناس بصفات شرعية محددة. فالمعنى الشرعي للجماعة هذا هو الذي يعنينا. ورد في تفسير كلمة الجماعة بالمعنى الشرعي عدة أقوال عن السلف الصالح، وقد حصرها الطبري في أربعة أقوال ذكرها عنه ابن حجر في كتابه فتح الباري عند شرحه لحديث حذيفة بن اليمان والذي فيه الأمر بلزوم الجماعة. وحاصلها قال قوم الجماعة في السواد الأعظم، وقال قوم المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم، وقال قوم المراد بهم أهل العلم لأن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم أو والناس تبع لهم في أمر الدين. قال الطبري والصواب أن المراد بقول رابعه، يعني هو ذكر ثلاث أقوال، قال والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، ودول الأربع أقوال هم نفسهم اللي ذكرهم الشاطبي مش كده. أما الشاطبي فقد ناقش هذا الموضوع في كتابه فأطال النفس فيه، ولكنه عد في ذلك خمسة أقوال، فذكر الأربعة التي ذكرها الطبري وزاد أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر، فوجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم. وقد زاد البعض تعريفات أخرى للجماعة. السادس أن الجماعة تعني الفريق من الناس الذي يجتمع على شيء ما غير الإمامة العظمى، كجماعة المصلين في المسجد أو المجتمعين على طعام أو سفر أو طلب علم، كما ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. يبقى دول مجتمعين على إيه؟ على طعام، مجتمعين في السفر، مجتمعين في أمر من الإيه؟ من الأمور. وأيضا وكما في حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه حيث يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة، أي بصلاة الجماعة، والصبر والسكينة إذا قاتلنا. وبواب البخاري في صحيحه باب اثنان فما فوقهما جماعة. وهذا القول يرجع إلى المعنى اللغوي للجماعة. أما المعنى السابع أيضا للجماعة، الجماعة تعني جماعة أهل الحل والعقد، وممن قال بهذا ابن بطال. المعنى الثامن للجماعة، الجماعة هم أهل المنعة والشوكة حيث كانوا، ممن قال بهذا الإمام السرخسي وابن تيمية رحمهم الله تعالى. والحق أن هذه الأقوال الثمانية السابقة جميعا ترجع عند التحقيق إلى قولين اثنين، أن الجماعة كما قال الطبري هم الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره. الثاني أن الجماعة هم الملازمون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما القول الأول أي قول الطبري فهو يوافق قول من قال إنهم أهل الحل والعقد، وقول من قال إنهم أهل المنعة والشوكة، وقول من قال إنهم السواد الأعظم في وجه، وقول من قال إنهم أهل الإسلام إذا اجتمعوا على شيء في وجه كذا. والنصوص الدالة على هذا القول أي قول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كثيرة. ومن هذه النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة الجاهلية. يبقى دول من اجتمعوا على إيه؟ على تأميره، من خرج عن الإيه؟ عن الطاعة. وحديث ابن عباس أيضا وهذا رواه مسلم، وفي أيضا في البخاري ومسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلي. وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وأيضا رواه البخاري ومسلم. وأيضا في صحيح مسلم عن عرفجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله حذيفة عما يفعل عند انتشار دعاة الضلالة قال عليه الصلاة والسلام إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ففي هذه النصوص وأمثالها معنى الجماعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة ولزوم طاعته في غير معصية. دع القول ليه أقل هم هو أن جماعهم ملازمون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو يوافق قول من قال أن الجماعة هم الصحابة، ومن قال أنهم أهل العلم، ومن قال أنهم السواد الأعظم في أحد الوجهين، ومن قال إنهم أهل الإسلام إذا اجتمعوا على شيء في أحد الوجهين. والنصوص الدالة على وجوب لزوم الجماعة بهذا المعنى كثيرة جدا، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومنها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظيم. وأما الذين بوجوههم رحمة الله هم فيها خالدون. ومنها قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقكم عن سبيله. وأما الأحاديث تدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للعب. وأيضا في هذا